الآن أين المشكلة فيما أزعم؟ المشكلة أن الناس تعودوا في بيئتنا على أن بعض الأحكام خطيرة مطلقا، يعني مثلا حكم التكفير مذموم مطلقا، هذا الذي عليه الثقافة العامة عند الناس. الحكم على المخالف مذموم مطلقا، الشدة على المخالف وإن لم نحكم عليه مذموم مطلقا، الشدة على المخالف حتى وإن كنا نحترمه أصلا ولكن نشد عليه في هذا البحث لأنه أخطأ خطأ كبيرا، كما كان يفعل ذلك بعض الأئمة الفضلاء مثل ما فعل الشافعي في كتاب اختلاف مالك والشافعي، مثل ما فعل الإمام أحمد مع شيخ ابن مهدي لما قال ومن عبد الرحمن بن مهدي في أحد المسائل، ومرة قالوا من عطاء من أبوه لما وضعوا همام بن عمر، ومرة على سفيان الثوري الذي أحمد يقول لا يتقدمه في قلبي أحد، على إحدى الفتاوى الفقهية قال أحمد رضوان الله عليه بئس ما قال. طبعا هذه الطريقة حقيقة مستنكف عنها في سياقاتنا العصرية غريبة، يعني حتى ابن تيمية مثلا يقول داعية البدع يعاقب وإن كان في نفسه متأولا حفاظا على الشريعة العامة. هذا الفارق، لهذا ليس فقط أهل السنة، حتى أهل الأهواء قديما، حتى أهل الكلام، حتى أهل الرأي، حتى أهل الاعتزال، أهل التشيع، كانوا إذا تكلموا في مسائل العقيدة يتكلمون بلغة عالية، بلغة مفاصلية عظيمة. لماذا؟ لأن البحث عظيم، لأن البحث جنة ونار. لهذا من رحم هذا المس الإنسانوي ولدت دعوات التقريب التي مبناها سوء الظن بالبيان الشرعي، وأنه في الواقع أن كل هذه الأطراف المختلفة هي أطراف النص الشرعي ليس بينا وليس فاصلا للنزاع بينهم، وكلهم يريدون الحق ويريدون الخير، ولكن النص الشرعي هو في المشكلة مع الأسف. فخليهم يجتمعون، هذه حقيقة دعوات التقريب، فخليهم يجتمعون على ما يجتمعون عليه من الخير ويتناسوا الخلافيات في هذه المسائل الكبرى التي النص الشرعي هو الملام فيها، البيان الشرعي هو الملام، حتى أن أحدهم لا يستطيع أن يبين للآخر مهما أتي من بيان، ولا أحد منهم يستحق أن يعاقب بأي عقوبة من العقوبات، لا بتبديع لا بهجر لا بكذا لا بكذا، لأن الإشكالية بالنص الشرعي. أو ممكن يقول لك هو يستحق مثلا أن يعاقب أو مستحق أن يدخل النار، لكن خلينا نستفيد منه بالدنيا. هذا ممكن يقولها بعضهم ولكن هذا ليس واقعيا، لو قالها ستكون هناك مشكلة، سنقول له طيب لماذا لا نعينه على نفسه ونبين له ونعاقبه عقوبات تجعله يأتي إلى الحق، فما فائدة أن نحقق معه بعض الفوائد الدنيوية وهو سيدخل في النار هكذا نحن نبغضه. الآن الخطاب للتيارات السلفية بالذات حين نزعم أننا على السنة وعلى السلفية، طيب ومبنى ما نحن عليه تعظيم ما كان عليه القوم الأوائل في كل دقيق وجليل، ثم نأتي ونتحرى طريقة دخيلة، دخيلة ليست على منهج أهل السنة والجماعة، إنما دخيلة على كل أهل الإسلام، ومبنية على فلسفة، هذه الفلسفة كلنا ضد مجموعة كبيرة من إفرازاتها، اللي من ضمن إفرازاتها مثلا إنكار حد الردة، من ضمن إفرازاتها الإشكالية مع الرجم، من ضمن إفرازاتها الإشكالية مع الخلود في النار، بعض إفرازاتها يصل إلى درجة متقدمة جدا خلاص ترفض الشريعة، ويؤدي ذلك إلى علمانية غالية أو إلى إلحاد صريح. وأنت لابد أن تفهم، يعني كما يقول البربهاري رحمه الله، واحذر صغار المحدثات فإنها تعود كبارا. وكما يقول ابن تيمية، يقول بدع تبدأ شبرا ثم تصير أميالا وفراسخ. أنت إذا ما أجهزت على هذا الموضوع من الآن وبدأت تعالج نفسك فيه، فإن هناك إشكالية كبيرة ستتطور في الناس.